لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الأحبة نعيش مع وقفات مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وقفات مع الرجل الذي أخرج الله عز وجل به البشرية التائهة الحائرة من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والطاعة، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غير الله عز وجل به وجه الأرض، الذي شهد له أعداؤه قبل أتباعه بعظمته صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم رجل مشى على هذا الكوكب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم، بالذي شهد الأعداء بأنه لو كان حيا لحل مشاكل البشرية وهو يشرب فنجانا من القهوة صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إذا كان قد توفي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، إنك ميت وإنهم ميتون، لأن الله عز وجل ما كتب البقاء إلا لنفسه تبارك وتعالى، فإن هديه وسنته والشرعة التي بعثه الله بها لا زالت موجودة وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، محفوظة بحفظ الله عز وجل لها، وستظل هذه الشرعة والمنهاج والسنة التي بعث بها مع الكتاب، فيظل هذا هو المخرج الوحيد لهذه البشرية في كل عصر ومصر، سيظل هذا الهدي هو طوق النجاة لهذه البشرية، وهو النور الذي يضيء الظلمات، وهو الشفاء من كل داء عضال. نعم، فإذا ما أقبل عليه الناس وشربوا من معينه الصافي ورجعوا إلى ما جاء به جملة وتفصيلا نالوا عز الدنيا والآخرة، نالوا سعادة الدارين. فإذا ما انصرفوا عن هذا الهدي وانحرفوا عن صراطه المستقيم كان الشقاء نصيبهم، وليس أدل على ذلك مما نراه اليوم حينما أعرضت الأمة عن كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، والتفت ببعض المظاهر التي لم يرد بها شرع ولا سنة، بدلا من أن تأخذ الهج وأن ترجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وأن تتأسى به وأن تنسج على منواله، بدلا من ذلك اتفت ببعض المظاهر التي ما نزل بها كتاب ولا جاءت بها سنة. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كما ترون أيها الأحبة، تكلمنا في جمعة سابقة في مسجد آخر من بيوت الله العامرة، زادها الله عز وجل تشريفا وملأها بالركع السجود، اللهم آمين، عن الواجب علينا اليوم في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل يوم بالرجوع إلى ما جاء به والتحاكم إليه والتأدب معه صلى الله عليه وسلم والاتباع والطاعة له صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا عنوان المحبة لله ولرسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعنوان محبتك هو الاتباع والطاعة وتعظيم هديه والأدب معه، والأدب معه صلى الله عليه وسلم. واليوم سنذكر سريعا حول جانب من جوانب عظمة هذه الشريعة وهذه السنة والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جانب في غاية الأهمية. نعم والله، وما أحرى الأمة اليوم أن تقف عنده وتقارن حالها بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجانب العظيم هو الجانب الأخلاقي. وما أدراك ما الجانب الأخلاقي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم الدنيا بأسرها مكارم الأخلاق، ولما لا وقد مدحه ربه جل وعلا في محكم التنزيل فقال وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نبينا يخبر عن نفسه فيقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الجانب الذي تهدم عند أتباعه قبل أعدائه، فالبشرية اليوم تعاني من مساوئ الأخلاق أيما معاناة. نعم، وتحتاج إلى ثورة أخلاقية تعود فيها إلى أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله، ونحن المسلمين أولى الناس بذلك، نحن معاشر المسلمين أولى الناس بذلك، أن نصدر للدنيا أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد أن نتخلق بها. فللأخلاق مكانة عظيمة في هذا الدين. إي والله، قوانين الأخلاق، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الأخلاق وعن أهميتها في أحاديث كثيرة، يكفينا أن نقف عند بعضها ثم نتأمل بعد ذلك في بعض التطبيقات العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذا الجانب المهم والأساسي. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العبد يبلغ درجة الصائم القائم بماذا؟ بحسن خلقه. بحسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم. نعم. بل يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد تقوى الله وحسن الخلق. بل يبين لنا صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه هم أحسنهم أخلاقا، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارين والمتشدقين، والثرثار هو كثير الكلام بلا حاجة، الذي يكثر من الكلام بلا حاجة. ومعلوم أن أخطر ما يؤثر على العبد أو يقود العبد إلى حده هو لسانه. ولذا كان الأصل في الكلام أن يكون لحاجة ولضرورة، وإلا تسلط عليك لسانك فأوردك المهالك وأوردك الردى. تبع أيها المسلم. ولذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل كلام ابن آدم عليه لا له محسوم عليه، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا ما كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو نصيحة لله عز وجل. تبع كلاما مباحا إلا ما كان كذلك، وإلا فهو عليه. ولذا بين لنا أن ملاك الأمر أن تمسك عليك لسانك. فالطفارون هم الذين يكثرون من الكلام بلا حاجة، والمتشدقون هم الذين يتقعرون في الكلام تفصحا وتكلفا. أما فقالوا: وما المتضيقون؟ قال: المتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم: المتكبرون والكبر داء ذميم وآفة خطيرة مانعة من الهداية وقبول الحق، فهي التي دمرت إبليس عدو الله وكل متكبر من بعد. فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكبر بطر الحق وغمق الناس. بطر الحق أن ترد الحق الذي قامت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأن تتبع الهوى، وأن تكون معاندة. بصر الحق تدفعه ولا تقبله، وغمق الناس استحقارهم وازدرارهم. وأن لإنسان أن يتكبر على الخلق وقد خلق مما تعلمون. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يقهر أحد على أحد. تبهوا. فما أحرى المسلمين اليوم إلى هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. نعم، فالمسلم كلماته طيبة وكلماته جميلة محبوبة للنفس. وما أدراك ما أثر الكلمة الطيبة على القلوب والخلق. والأحاديث كثيرة يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل حسن الخلق. يقول في حديث آخر: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مادحا. ترك الكذب ولو كان مازحا، ترك المراء الجدال بالباطل الذي لا يؤدي الا الى إغار الصدور ولا يبغي اصحابه الوصول الى الحق. وما اكثر هذا المراء اليوم والجدال بالباطل. انتبهوا، فرق بين المراء والمجادله بالتي هي احسن، الذي يبغي اصحابها الوصول الى الحق والهدايه ويقولون اهدنا الصراط المستقيم، وبين المراء بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء، اي هذا الجدال بالباطل ولو كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، لأن الكذب حتى في المزاح ممنوع، ليس لا يجوز إلا في ثلاثة مواضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكذب في المزاح كما أخبر النبي أيضا في حديث آخر حيث قال: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. فانتبه لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، له بيت في وسط الجنة وببيت في أعلى الجنة. لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. فحسن الخلق أمر عظيم وينبغي علينا أن نجتهد في تحصيله، وكلما بذل العبد جهدا في تربية نفسه وتزكيتها وتهذيبها نال ذلك بإذن الله. تبه، فالله يحب محاسن الأخلاق ومعاليها ويكره سفسافها، يحب الحياء نعم فهو خير كله، يحب العفو والصفحة، يحب الإحسان، يحب الصدق، الصدق الذي يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكره الكذب الذي يهدي الى الفجور. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يحب الوفاء، يحب الأمانة، يحب الى اخر عظيم الاخلاق ومحاسنها. تعالوا ايها الاحبة لننظر في بعض النماذج التطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول بنا المقام، ونحن نتكلم عن فضائل الأخلاق ومحاسنها، فهذا أمر معلوم للكثيرين بل للجميع. فإنما المشكلة دائما في أن نلتزم بما نقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تعالوا ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى التطبيق العملي لمحاسن الأخلاق، ولما يعني ألقى الله عز وجل المحبة له، وإنما كان حسن الخلق سببا رئيسيا في ذلك. بل إن فتوحات الإسلام الأولى كانت الأخلاق سببا رئيسيا فيها. فلو تصفحت التاريخ ونظرت في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وكيف صدروا محاسن الأخلاق للدنيا ففتح الله لهم بها قلوب البلاد والعباد لرأيت عجبا. ولو قارنت هذا بحال الأمة اليوم التي تصدر مساوئ الأخلاق، بل يزعم البعض أن هذه من الإسلام. فانتبهوا، تعالوا ننظر في التطبيقات العملية في حياة النبي ونأخذ بعضا من أخلاقه، إذ أن المقام لا يتسع لغير هذا. انظر معي في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بالرفق واللين، وكيف كان لهذا أكبر الأثر على انتشار الإسلام ودخول الناس فيه. هذا أبو هريرة يحدثنا عن طريقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لا وقد وصفه الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة المسجد فقال عليه الناس ليقعوا به، فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه لا تزرموا أي لا تقطعوا بوله. نعم. ثم قال أريقوا على بوله ذنوما أو سجلا من ماء، وبين له الحكم ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الطريقة المحمدية في التعليم وكيف تقوم على اللين. إي والله بل لم يكن هذا اللين هو الرفق في التعلم مع التعي فقط. انظر حينما يأتيه اليهود فيقولون له السلام عليكم، فيقول عليكم، فتقول عائشة رضي الله عنها لهم وهي غضبة غضبا شديدا، وعليكم اللعنة وغضب الله عليكم، لأنها تعرف ماذا يريدون بالسام. ثم يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، تبه عليك بالرفق، مهلا يا عائشة عليك بالرفق واللين صلى الله عليه وسلم. ثم تقول أما سمعت يا رسول الله ما يقولون؟ قال أما سمعت ما رددت به عليهم؟ فإن الله يستجيب لي ولا يستجيب لهم. فانظر لم يقر عائشة على هذا رضي الله عنها. نعم. ويأمرها بالرفق حتى مع أعداء الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ، ثياب غليظة، فإذا بأعرابي يأتي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وجمده من ردائه جبلة شديدة. قال حتى رأيت صفحة عنق رسول الله وقد أثرت فيها حاشية الرداء. رأى صفحة عنق النبي وأثرت فيها حاشية الرداء لشدة هذه الجبلة. ثم قال له يا محمد تمر، كان من الأعراب وهم عندهم شدة وغلظة، يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. قال فنظر إليه رسول الله وهو يضحك صلى الله عليه وسلم لا يزيده الجهل إلا حلما، لا يزيده الجهل إلا حلما صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. ثم أمر له بعطاء. انتبه لو كان هذا الموقف مع حدنا وليس مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو أشار إليه بأدنى إشارة لأصحابه ليقتلوه لفعله. انتبه، ولكنه سيد الأولين الذي الأولين والآخرين الذي قال الله عز وجل عنه نعم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. انتبه إلى هذه الأخلاق وهذه المواقف، انتبه إلى عفوه وصفحه وإحسانه صلى الله عليه وسلم. يخرج فيذهب للطائف يدعو إلى الله ويذكر الناس صلى الله عليه وسلم، يثير عليه الصبية والسفهاء، يثيرون عليه الصبية والسفهاء حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ نام حزينا، حزينا متأثرا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يسفا متألما على حالهم. فيأتيه ملك الجبال يعرض عليه كيف يتعامل معه، فقد سمع الله عز وجل قولك لهم ورد فعلهم عليه. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، شئت الآن أطبق عليهم الجبلين لينتهوا وليموتوا، فكيف يتعاملون مع حبيب الله وخليله صلى الله عليه وسلم كذلك؟ الله يغضب لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحبه وأقسم بحياته ولم يفعل ذلك على بين غيره. العمر كأنهم لفي سكرتهم يعمهون، وهو الذي كرمه في كتابه ولم يناده باسمه قط، يا أيها النبي يا أيها الرسول، وإذا ذكر اسمه شفع بوصفه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول، إلى آخر هذه المنح والعطايا. فانتبه ماذا يفعل رسول الله، وماذا لو كان أحدنا مكانه، ماذا يفعل إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يا سبحان الله، حتى لو لم يؤمن هذا الجيل، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم بعد ذلك من يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. دمع إلى هذه الأخلاق، وإلى نحن من تطبيقها في حياتنا العملية في الدعوة إلى الله مع المسلمين فضلا عن غيرهم. فانظر، وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا، للناس كما يقول العلماء من أهل التفسير تشمل الكافر والمسلم. دمع حسنا، الله عز وجل كتب الإحسان. انظر إليه صلى الله عليه وسلم ويحكي عنه ابن مسعود: كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي نبيا من قوم قد أدماه أدموه قومه، يحكي نبيا من الأنبياء، والأنبياء أعظم الناس بلاء في ذات الله عز وجل، وهو يحكي نبيا من الأنبياء أدموه قومه قد آذوه حتى أدموا وجهه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. تبع إلى هذه الأخلاق، ولذلك هذه أخلاق الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. طالع القرآن وانظر في قصة يوسف في محكم التنزيل، وقد سجن ظلما ورمي بعرضه افتراء وكذبا، سجن لأنه أبى الفاحشة ورفضها خشية لله عليه سلام الله. وبينما كان في سجنه وهو محسن حتى في سجنه، إن نراك من المحسنين، انتبه، يأتيه الذي كان معه بالرؤيا، رؤيا الملك، والرؤيا التي تنبه بالمجاعات وسقوط هؤلاء. تبع ماذا فعل يوسف عليه السلام، ماذا فعل؟ هل تألم لذلك او فرح؟ لا، وكان مع مجتمع كافر، ولكنه الاحسان الذي يأسر القلوب ويدخل الناس في دين الله ويبين عظمة اخلاق الانبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ماذا فعل يوسف عليه السلام حينما أتوه برؤيا الملك والتي تنبت وقوع المجاعات 7 سنوات؟ ماذا فعل؟ ما كان من يوسف عليه السلام إلا أن وضع لهم خطة اقتصادية 15 عاما، تضعون 7 سنين ذهبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك عجلان ويأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصرون، ثم يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ويضع لهم هذه الخطة وهو في سجنه ولم يشترط خروجه عليه السلام. هذه أخلاق الأنبياء. تبع، فحينئذ عرف الملك أن هذه نفس عظيمة تحسن حتى لمن أساء إليها كما هي أخلاق الأنبياء، فلذلك قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذه الأخلاق، هذه الأخلاق عظمتها في حياة الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم. فأين الأمة من ذلك؟ أين الأمة من هذه الأخلاق وهذه الجوانب المضيئة التي والله لو تربينا عليها ولو التزمنا بها لأخرجنا الله عز وجل من كبوتنا ونلنا عز الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، فانظر رحمك الله الى اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والجوانب المضيئة في حياته في تعامله صلوات الله وسلامه عليه، وانظر الى عفوه وصفحه. فيروي جابر رضي الله عنه انهم كانوا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بواد كثير العظام اي الاشجار ذات الاشواك، وكان وقت القيلولة، فانصرف كل تحت شجرة يبحث عن ظل يتظلل فيه ليريح الجسد قليلا ليقوموا بمهامهم عليه رضوان الله بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونزل النبي تحت شجرة صلى الله عليه وسلم علق فيها سيفه، قال جنبنا نومة، فلعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل عنده أعرابي من الكفار، ثم قال إن هذا اخترط علي سيفي، أخذ السيف والنبي ناعم، ثم قال من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول الواثق بربه، الواثق بربه جل وعلا، والله يمنعك من الناس، يعصمك من الناس، تبه والله يعصمك من الناس. قال له الله، فأعاد ثانية وثالثة، والرسول يقول الله، فارتعدت يد الرجل وسقط سيفه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له من يمنعك مني؟ قال له يا محمد كن خير آخر صلى الله عليه وسلم. فماذا كان موقف النبي منه وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأطلق سراحه وعفى عنه، فذهب الرجل إلى قومه ويقول لهم جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، تب إلى هذا. وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه؟ ولذلك تجد هذه الأخلاق حتى بعد أن رجع إلى مكة فاتحا ونصره الله ورفع الله شأنه بعدما طال أمد القيام عن بيت الله الحرام، وهو الذي خرج منها مرغما ويخاطب مكة وهو يقول والله إنك لأحق بلاد الله إلي وأحق بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت صلى الله عليه وسلم، آذوه فيها وفعلوا معه الأفاعيل، وضعوا سنة جزور على ظهره وهو يصلي، ونالوا منه وفعلوا به وبأصحابه وحاصروه وإلى آخره، فالكل يعلم هذا. ولكن حينما دخل فاتحة ماذا كان فعله معهم؟ حينما قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ تبه قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. وفي بعض المواطن ذكر البعض أن بعض الصحابة أشار على بعض أهل مكة أن يخاطبوه بما خاطب به إخوة يوسف يوسفا، حينما قالوا له تالله لقد آثارك الله علينا وإن كنا لخاطئين، بعد أن أعزه الله عز وجل فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. بعض الصحابة أشار أن يقول أهل مكة ذلك للرسول، فإنه لا يحب أن يكون أحد أحب أحسن جوابا منه صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لهم؟ قال اذهبوا فأنتم الطرقاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نقول هذا للذين يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف، لا، انتشر بالأخلاق قبل السيف، وإنما كان هذا في أضيق الحدود والضوابط. هؤلاء الذين يحاولون تشويه هذا الدين ويشكمون على هذه الأمة من بعض المجرمين في الإعلام وغيره الذين يزيفون الحقائق، نقول تعالوا لتتعلم الدنيا بأسرها من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع العدو قبل الصديق بمحاسن الأخلاق وبكريم الفعال وأحسن الخصال، حتى أشرقت الأرض بنور ربها، نعم، وحتى علت رايات التوحيد صلى الله عليه وسلم. أيضا الصحابة تعلموا منه ذلك. ولا أريد أن أطيل عليكم. هذا عمر بن الخطاب، وهو من هو رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عباس: كان أهل القرآن أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، وكان الحر بن قيس من أصحاب مجالسة عمر لأنه من أهل القرآن والقصيرة في سنه. فماذا حدث له؟ عم اسمه عيينة بن حصن أبى وقال: يا ابن أخي، لك وجهة عند هذا الأمير، فأذن لي أن أدخل عليه. فاستأذن لي أن أدخل عليه. قال: سأستأذن لك. فأذن له فدخل على عمر. انظر ماذا يقول لعمر رضي الله عنه. يقول له: فيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. هذا يقال لعمر رضي الله عنه، عمر الذي ملأ الأرض عدلا رضي الله تعالى عنه، وعلم الدنيا كلها العدل، حتى إن الرجل الفارسي حينما أتى وسأل عن خليفة المسلمين فأشاروا إليه أنه أن هذا النائب انبهر بهذا الموقف وقال كلمته للخالدة في سمع الزمان: أحكمت فعدلت فأمنت فلمت يا عمر. وصارها شاعر النيل. نعم، وراع صاحب كسرى أن رأى عمر عطلا بين الرعية وهو راعيها مثله مثلهم، وكان عهده بملوك الفرس أن لها صورا من الأحراس تحميها. تبه، رآه في ظل الدوح فرأى فيه نائما، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فقال قولة صدق أصبحت مثلا والجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما قمت العدل بينهم فنمت نوما قليل العين هنيئا. فقال له هذا الرجل هذه الكلمة، فهم عمر ليقع به. قال الحر: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فسكت عمر وكان وقافا عند كتاب الله لا يتجاوزه، إذا ذكر تذكر رضي الله عنه. وهذا الصديق رضي الله عنه لما أقع مصطح ابن أبادة في أرضه في حديث الإبل، وكان ممن يأخذه عطاء من الصديق، فأقسم الصديق أن لا يعطيه بعد اليوم. فلما نزل قول الله عز وجل في سورة النور: نعم، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، ويبين الرب جل وعلا سبب ذلك: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فيقولوا وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول الصديق: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. ثم يعطيه العطاء ويعفو عنه رضي الله تعالى عنه. أخلاق عظيمة، علموا الدنيا بأسرها. نعم، لأنهم تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي النبي المعظم المكرم الذي أدى الله بهذه البشرية، ونحن نملك هذا الرصيد العظيم الذي يعني لو كان عشر معشاري عند أمة غيرنا، نعم، لسانت الدنيا بأسرها. فما بالنا نحن نقف في خلف الركب بهذه الصورة. هيا بنا نتأسى برسولنا، هيا بنا نعود إلى منبع النور ومصدر الهدى، هيا بنا نستقي شفاءنا وعلاجنا من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه الصحب الكرام. فهذا والله طريق العز للإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق، لا يأتي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لهذه الأمة مخرجا وفرجا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل بلاد المسلمين سخاء رخاء، آمنة مطمئنة يعلوها حكم الله. اللهم يا رب العالمين، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحب وترضى. اللهم يا رب العالمين فرج كرب المكروبين. اللهم ارفع البلاء والغلاء والوباء عن الأمة. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللهم اهد أولادنا واهد أزواجنا وارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.